الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اخواني قد يتساءل بعضنا لماذا سورة الضحى ابتدأت والضحى ولم تبتدئ والعصر؟ لماذا سورة العصر ابتدأت والعصر؟ سورة الفجر ابتدأت والفجر؟ لمن لم يكن العكس؟ هل فقط من باب كما يقال نهايات الآيات؟ قرآن قائم على البلاغة، فقط على نهاية الآيات الضحى والليل إذا سجى. لمن لم يقل الله عز وجل والعصر والليل إذا سجى والفجر والليل إذا سجى والفجر وليال العشر والعصر وليال العشر؟ لمن ابتدأت والفجر؟ الله تبارك وتعالى في بعض الآيات يقول يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. لما؟ فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما، فلما أراد، لماذا زيدت أن؟ ولما أن جاءت رسلنا لوطا، ولما جاءت وإما أن جاء البشير ألقاه على وجهه، وإما جاء البشير. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. إذا كان الله عز وجل لا يغادر الصغيرة إلا أحصاها، إذن لا يغادر الكبيرة. لماذا ذكرت الكبيرة؟ القرآن قائم على الإيجاز في اللفظ مع الوفاء بالمعنى. فإذا الله عز وجل يحاسب على الصغيرة، إذن يحاسب على الكبيرة، فلماذا ذكرت الكبيرة؟ هل يغني قال الله عز وجل لا يغادر صغيرة إلا أحصاها؟ في سورة التوبة الله عز وجل قال ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم. إذا كان تكتب الصغيرة الحسنة الصغيرة، إذا لابد أن تكتب الحسنة الكبيرة، فليما؟ ما الفائدة من هذا؟ ولو أخذنا والضحى والليل إذا سجى، ما هي القاعدة التي من خلالها نتوصل إلى الفروق؟ ما سبب نزول الآية؟ ما هو سياق الآية؟ الآية سيقت في ماذا؟ سياق الآية في موضع ما هو الذي يفسر لنا هذه الفروق. سبب نزول الآية يفسر لنا هذه الفروق. عندما أتت قيل أم جميل إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وقيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا بقرب أبي بكر، فقالت ما أرى صاحبك إلا قد قلاك، يعني جبريل، ما أراه إلا قد قلاك. هل تقول صاحبك ينزل بالوحي من السماء؟ ما أرى صاحبك إلا قد قلاك، أي هجرك. هذا الدين أفل، انتهى الموضوع، لأن جبريل تأخر في نزوله عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل قوله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك. لما قال والضحى؟ لما يقول والفجر؟ هو لابد أن نعرف. طبعا هنا هي قالت ما أرى صاحبك إلا قد قلاك، أي هجرك، وانتهى هذا الدين. خروج الشمس إخواني، بزوغ الشمس كما قال مراحل. أولا ظهر الفجر، الشمس ما طلعت، ثم بعدك طلعت الشمس وارتفعت شروق إلى أن تنتصف، انتصاف الشمس. وبعد الانتصاف ماذا يحصل؟ نزول. وبعد النزول غروب. إذا ما يصح يقال الغروب، لأن الدين هذا في ارتفاع. الله عز وجل أراد يبين بأن هذا الدين في ارتفاع، مهما ضيق عليه انتشر، وما وسع عليه انتشر. دين الله، وهذا ملاحظ. الهجمات العالمية الآن على الإسلام، تجع الإسلام ينتشر كالبخور، مثل البخور أشعلته زادت رائحته وعبقت هذه الرائحة. كلما ضيق عليه ازداد انتشارا، وإذا وسع عليه ازداد انتشارا. فدائما الإسلام في في ارتفاع. فما يصح يقال قد غرب، الغروب ذهاب والغياب، ولا يصح يقال نزل بعد الزوال أو زالت الشمس أو نزل بعد الانتصاف، ما يصح. ولا يصح يقال بأن الإسلام الآن في المنتصف في أعلى الوضع، ما يصح، يعني بعده أفول، بعد هذا الانتصاف أفول ونزول. الإسلام ما ينزل، دائما في ارتفاع، ما ينزل الإسلام، دائما في ارتفاع إلى أن تقوم الساعة. لا تزال طائفة أمتي ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، فدائما في ارتفاع. فما هو الزمن المناسب للإظهار بأن شروق الدين وظهور الدين ما زال في ارتفاع ولا ينخفض؟ أي فترة؟ فترة الضحى. الضحى هي فترة الشروق، من بداية ارتفاع الشمس وغدار الرمح إلى قبل الانتصاف، وهي دائما في ارتفاع. فأراد الله عز وجل بين أن الإسلام دائما في ارتفاع، ما ينزل الإسلام، الإسلام ما ينزل، الإسلام ما ينزل ولا يسقط كارتفاع الشمس فترة الضحى. هل ترى فترة الضحى الشمس تسقط؟ ما تسقط فترة الضحى، فترة الضحى دائما في ارتفاع. فإذا قال والضحى والليل إذا سجى، عدم نزول جبريل فترة حتى يكون في نوع من الراحة لك يا رسول الله، يوميا ينزل عليك، يوميا يوميا يوميا تعمل يوميا، لأن نزول جبريل كان يشعر النبي صلى الله عليه وسلم بثقل، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، قبل ثقيل تحتاج فترة حتى تأخذ وحتى ترتاح. فترة الليل فترة هدوء وراحة، فكما أن فترة الليل فترة هي فترة هدوء وراحة، كذلك انقطاع جبريل فترة لا عن أفول ولكن حتى تأخذ راحتك يا رسول الله. ولا الإسلام دائما في ارتفاع، ويقال والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قال، دائما هو في ارتفاع. لو أتينا والعصر ما هو الموضوع؟ سياق الكلام هناك، سياق الكلام بأن الإسلام في ارتفاع ربك ما قلاك، وهنا ما هو الموضوع؟ دعونا من كلمة والعصر نكمل ما بعدها، إن الإنسان لفي خسر، في خسارة، الإنسان في فترة خسارة، ودائما في حال البيع. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال المنفق سلعته بالحلف الكاذب، في رواية بعد العصر. لماذا بعد العصر؟ لماذا بعد العصر؟ لو أتيت بالخضرة تبيعها، فدائما بعد العصر خلاص الآن الناس ما في مجال، ستخرب هاي وستفسد، والناس تذهب تبقى إلى الغد تفسد هاي، ولذلك خلاص نهاية اليوم، هذا نهاية اليوم تريد أن تتخلص منها. العصر اليوم العربي ما هو؟ اليوم العربي يبدأ من الفجر، متى ينتهي؟ بالغروب، ينتهي اليوم العربي بالغروب. فإذا فترة العصر هي آخر فترة من اليوم، نهاية اليوم، آخر فترة من اليوم هي فترة العصر، هي نهاية اليوم. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول المنفق سلعته بالحلف الكافي وراي بعد العصر، يحلف حتى لو عنده سمك سيخرج السمك إلى الغد، في ذاك العصر لو ذهبت إلى الفرضة أو إلى منطقة اللي تباع فيها الخضرة بعد العصر الأسعار تنخفض بكثرة عن الصباح، حتى في بيع السمك الأسعار تنخفض عن الصباح، نهاية اليوم هذا. فإذا فترة العصر هي نهاية اليوم، إشارة نهاية الدنيا، والعصر من الإنسان في خسر في نهاية اليوم. لحق على نفسك، اليوم سينتهي. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في حق اليهود والنصارى والمسلمين؟ قال ما مثلكم مثل اليهود والنصارى؟ مثلكم أهل الكتابين. قال مثلكم مثل اليهود كمثل رجل سأجر أجراء لهم مبلغ كذا أجرة إلى نهاية اليوم إلى غروب الشمس، ولكم الأجر كاملا، ما عملت تركتم إذا انتهى ما لكم شيء، فعملوا إلى فترة الظهر فقالوا انقطعنا. قال أكمل ما بقي شيء للظهر والعصر. قال لها ما في مجال، ما حصل على شيء. أتت النصارى فقيل اعملوا من الظهر إلى الغروب ولكم الأجر كاملا كما لو أنكم عملتم من الفجر، هذا شرط، تريد أن تعمل تفضل، ما تريد أن تتحمل نتيجة. قال نعمل، عملوا من الظهر إلى العصر، قالوا انقطعنا، ما بقي شيء، ما بقي إلا رسالة واحدة، رسالة النبي صلى الله عليه وسلم آمنوا بها، قالوا انقطعنا، فما حصل على شيء. فأتى المسلمون قيلهم اعملوا، فأتى واتفق مع أجراء آخرين اعملوا من العصر إلى غروب الشمس، قال فقط هذا الفجر؟ قال نعم ولكم أجر كاملة، فعملوا قليلا وأخذوا الأجر كاملا. لأن هذا آخر الفترة، هذه آخر الفترة، فلذلك العصر هو آخر يوم. فإذا إنسان لم يستغل حتى في آخر لحظة ما استغلها خسر، طول الوقت لم يستعمل، آخر فترة ربما تنجح ربما تفوز وما استعملها قد خسر. وإذا الله عز وجل قال والعصر إن الإنسان لفي خسر، يعني فترة قصيرة أدركها اعمل بها حتى لا تخسر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهي أقصر فترة هذه اعمل بها. الآن فترة الشتاء، فترة الشتاء العصر هي أقصر فترة، اعمل به تحصل على الأجر كاملا. هذا الغنيمة الباردة الآن وقت الصيام. أما إذا كان سورة الفجر موضوعها مقصد سورة، عرفنا مقصد سورة العصر وعرفنا مقصد سورة الضحى، مقصد سورة وسياق الكلام أتى في سورة الفجر هو تنظيم الأوقات. مقصد سورة الفجر استغلال الأوقات، جميع الأوقات استغلها ولا الإنسان سيخسر. فما هو أول وقت الله عز وجل الذي يبارك فيه لو عملت فيه؟ بكورها، الله بارك أمتي في بكورها، فترة الفجر فترة مباركة، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وقت مبارك، وقت نزول الإلهي الثلث الأخير، قيل حتى فترة الفجر. يقول شيخ الإسلام هذا أولى، صلاة الفجر أولى من قيام الليل في النزول الإلهي، وليها وقت مبارك وقت الفجر. فالصورة موضوعها استغلال مكان السياق في استغلال الوقت، فأتت كلمة الفجر أول وقت ينبغي استغلاله. إذن سياق الكلام سبب نزول الآية ضحى هي تفسر لك هذه الفروقات، الضحى الفجر العصر. يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، عن بالمجاوزة، رغب عن أي تركه وجاوزه، ابتعد عن أي تجاوزه. يحرفون الكلمة عن مواضعه، يعني عندما يأتي الله عز وجل ينزل هذه الآية في مواضعها مباشرة يخالفونها. قولوا حطة، ماذا قالوا حطة؟ قالوا حنطة. ادخلوا الباب سجدا وأنتم قد خفضتم رؤوسكم، ماذا فعلوا؟ رفعوا رؤوسهم ودخلوا يزحفون على أستاهم، على أستاهم مباشرة. قولوا سمعنا وطعنا، قالوا سمعنا وعصينا، مباشرة. يحرفون الكلمة عن مواضعه. لكن هناك بعض الأمور كانوا يطبقونها ثم تركوها، كانوا يعملون بها ثم تركوها، كانوا يعرفون مواضعها وعملوا بمواضعها فترة من الزمن، لكن بعد فترة بدأوا يغيرونها، بعد فترة بدأوا يغيرونها. وإذا الله عز وجل لما ذكر موضوع الحدود، يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يقولون إن أتيتم هذا فخذوه وإن لم. أتت هذه الآية في سياق ماذا؟ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. فكانوا يعرفون مواضعها، كانوا يطبقون، الزاني يرجم والسارق تقطع يده، وكانوا يتعاملون بهذا فترة من الزمن. ثم بعد ذلك بعدما عرفوا مواضع هذه الأحكام الشرعية وتطبيق هذه الأحكام الشرعية، بعد ذلك بدأوا يحرفون عندما طغى الأشراف على الضعفاء، فما قاموا بعد ذلك الحدود على الأشراف، كانوا يقيمونها فقط على الضعفاء، بعدما عملوا بها فترة خالفوها. وإذا الله عز وجل قال في بعض المواضع من بعد ما عرفوا مواضعها ومن بعد ما عملوا بها أخذوا يحرفونها. لما كان موضوع الحدود قال من بعد مواضع. لما كان موضوع الأخذ بالميثاق الإلهي خالفوا الميثاق الإلهي. لقد أخذ الله ميثاق الذين أوتوا لقد أخذ الله ميثاق ميثاق لقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبة وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. هذا الميثاق خالفوه, خالفوا الميثاق مباشرة. أول ما نجاهم الله تبارك وتعالى من البحر من الفراعنة ماذا قالوا؟ اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. مباشرة مباشرة تركهم موسى مباشرة عبد العجل, قال لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة مباشرة. قولوا حطة قالوا حنطة, سمعنا عصينا مباشرة. ميثاق. ويقال الله عز وجل يحرفون, قال الله عز وجل يحرفون الكلمة عن مواضعه مباشرة. ففي ميثاق خالفوه مباشرة. في تطبيق الحدود طبقوها فترة ثم قال من بعد ما بعد أن عرفوا مواضعها وطبقوها خالفوها بعد ذلك. فإذا حسب سياق الكلام, سياق في الحدود من بعد, في الميثاق عن, لو أتينا إلى قول الله تبارك وتعالى في قول الله عز وجل ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم, ما سبب نزول هذه الآية؟ أو هذه الآية وردت في سياق ماذا؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حوله من الأعراب يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه, ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو النيل إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين, ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا. إذا كان ينفقون النفقة الصغيرة وهذا مكتوب, إذا لا بد أن تكتب كبيرة, ما الداعي؟ أيذكر الله عز وجل بأن تكتب النفقة الكبيرة وقد بيّن بأنها تكتب النفقة الصغيرة. أمام إذن عدة خيارات, عدة احتمالات, يعني إما يقول الله عز وجل ولا ينفقون نفقة صغيرة إلا كتب لهم وينفقون نفقة صغيرة ولا يقطعون واديا, لا يقول كبيرة. هذا احتمال أول, أليس كذلك؟ الاحتمال الثاني أن يذكر الله عز وجل فقط الكبيرة. الاحتمال الثالث أن يقول الله عز وجل الصغيرة والكبيرة. هذا احتمالات الثلاث. لو أتينا لو قال الله عز وجل ولا ينفقون نفقة كبيرة ولا يقطعون واديا, كان في هذا ماذا؟ إهمال من أنفق النفقة الصغيرة. هم المنافقون كانوا يستهزئون من أصحاب النفقة الصغيرة, قلنا الله عز وجل غني عن هذا, ما هذه النفقة؟ كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما الله عز وجل أمرهم بالإنفاق في لغزوة تبوك, لغزوة تبوك, كان بعض الصحابة فقراء يذهبون يحملون, يعني يذهب يعمل مثل ما هو حمالي, يذهب من يريد أن يشتري من السوق يقول أنا معك أحمل متاعك وتعطيه, فكان يحمل متاعه ويعطيه نصف صاع من التمر فيأخذ نصف الصاع ويتصدق به. فقال المنافقون ما هذا؟ ما عندهم شغل جالسين هكذا, وهذا ينفق نصف صاع, قال إن الله غني عن هذا نصف صاع, ما ينفع الله يقول نصف صاع. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. وإذا أنفق ذاك الغني أنفق كل ما عنده, قال هذا مرائم, انظر ماذا يفعل, هذا مرائم ما عندهم شغل, جالس هكذا يعلق فقط تعليقات, هو جالس ما يعمل شيء ولا يقدم شيء ولا ما عنده الاستهزاء فاضي. فلو أن الله عز وجل أهمل نفقة الضعفاء كان في كسب قلوب للضعفاء. ولذا ما يصح يقول الله عز وجل فقط كبير, لابد أن يذكر الصغير, لابد أن يذكر الصغير. فذكر الله عز وجل الصغيرة تطيبا لخاطر هؤلاء, ثم هذه الصغيرة قد تفوق الكبيرة, استبق درهم 100,000 درهم، ذاك عنده 1,000,000 درهم، أنفق 100,000 درهم، كم نسبة 100,000 من 1,000,000؟ 10%. ذاك ما عنده درهم واحد، أنفق الدرهم، كم نسبة ما أنفق؟ 100%. هذا أنفق 100%، وهذا أنفق 10%. الله عز وجل ينظر إلى قلب هذا، قلبه هذا 100%، وذاك قلبه 10% في الصدقة. انظروا، الله عز وجل يتعامل بالعدل، مين مساواة، لا ما يتعامل مساواة، يتعامل بالعدل. هذا كل جهده، أنفق كل جهده، وهذا أنفق 10 جهده. الله عز وجل قال أنا أعطيك على إيمانك، فقد تفوق الصغيرة الكبيرة، فقدم الصغيرة. لابد أن تذكر الصغيرة تطيبا لخاطر الفقراء وجبرا لقلوبهم، بالإضافة أنها تقدم على الكبيرة، قد تفوق الكبيرة. لكن لماذا يذكر الله عز وجل الكبيرة إذا أنفق الصغيرة؟ إذا تعلم الكبيرة، لو الله عز وجل ما ذكر الكبيرة طيب خاطر الفقراء ونسي من الأغنياء، الأغنياء لهم حق، يعني ما يصح أخواني إما أن نقدم الأغنياء أو نقدم الفقراء. الله عز وجل يتعامل بالعدل، الله عز وجل يتعامل بالعدل. فكما الله عز وجل يعظم هؤلاء كذلك يعظم هؤلاء، فأنت على قدر إيمانك. فلذا الله عز وجل قال لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، أو يقول الله عز وجل أنفقوا نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم. لذلك لو ذكر الصغيرة كان فيه إهمال من أنفق الكثير، لو ذكر الكبيرة كان فيه إهمال من أنفق الصغيرة. فلذا لابد أن تذكر المسألتين. لو أتينا سورة الكهف، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. إذا كان لا يغادر الصغيرة إذن لابد لا يغادر كبيرة، إذا كان الكتاب الذي ستحاسب أنت عليه يكتب صغائرك، إذا كان يكتب الصغيرة إذن لابد أن يكتب الكبيرة. ما الداعي يذكر الله عز وجل الكبيرة؟ عرفنا هذا في الصدقة، لكن هنا لماذا؟ قال فيه إشارة. أحيانا عندما تحاور أنت شخص وذاك الشخص يعلم بأنك أثناء الحوار ستغلبه، يحاول أن يضيعك أثناء الحوار من الصغائر، كذا ماذا عن كذا، ماذا دعني الآن، دعنا نكمل موضوعنا ثم بعد ذلك نتناقش مسائل أخرى. الآن عندنا موضوع رئيسي نتناقش عن التوحيد. لا تقول لي نتناقش عن التوحيد لماذا تضع يدك على صدرك، بعضهم يضع هكذا، لا لا، الموضوع ليس هذا النقاش، ليس على الموضوع أنت لماذا أرسلت يدك أو لماذا أنت وضعت يدك. الموضوع عن التوحيد وليس عن هذه المسائل الفرعية، ركز على الرئيسية. فلذلك الله عز وجل يبين بأن هذه قال لا يغادر صغيرة، البيان بأن الله عز وجل يحاسب على الصغيرة والكبيرة. لماذا ذكر الكبيرة؟ للبيان بأن الحساب على الصغائر لا ينسي الله، لا ينسي الله الكبائر. المسألة صار لا تضيعنا، سنحاسبك على الصغيرة وعلى الكبيرة، لن تضيع أنت ولن تفلت، في كل صغيرة وكبيرة ستحاسب. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الصغائر تؤدي إلى الكبائر، الإشارة بأن الصغيرة هي وسيلة إلى الكبيرة. الأمر الثالث بأن الإصرار على الصغيرة يعتبر كبيرة، الإصرار على الصغيرة يعتبر كبيرة، فحين تتساوى الصغيرة تعتبر هي كبيرة. فانظروا هذا الذكر، حتى الله عز وجل يجمع كل هذه الأمور. فالصغائر لا تنسين الكبائر، لا تشغلون عن الكبائر، والصغيرة تؤدي إلى الكبيرة، والصغيرة قد تكون كبيرة، فنحاسب نحن على الكل، على الصغيرة وثم على الكبيرة. لو أتينا قول الله تبارك وتعالى فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما، فلما أن أراد أن يبطش، فلما أراد أن يبطش، هل في فرق أخواني؟ فلما أراد، فلما أن أراد، في فرق بالمعنى؟ ما في فرق بالمعنى. إذا لماذا الله عز وجل قال هنا فلما أن أراد أن يبطش؟ قال سياق الكلام. كيف؟ اقرأ القصة، بل مرت علينا هذه القصة أخواني. النبي الله موسى عليه السلام كان متربي، قد تربى في بيت فرعون، وعلى القوة وعلى الجلد وعلى كان خرج في يوم من الأيام، وكان قد بلغ من السن سن النضوج، فرأى فرعون يتقاتل مع إسرائيلي، استنجد الإسرائيلي بنبي الله موسى عليه السلام. طبقة الفراعنة طبقة متسلطة، وطبقة بني إسرائيل مستضعفة ومستعبدة لدى الفراعنة. قيل عندما أتى كان الهكسوس في عهد نبي الله يوسف كان هم الذين يملكون مصر، طردوا الفراعنة، فعندما أتى نبي الله يوسف قرب الملك هذا من الهكسوس قرب نبي الله يوسف، فأتى نبي الله يوسف بأبيه وأتى ببني إسرائيل فسكنوا في مصر فنشروا التوحيد. ثم بعدها أتى الفراعنة فتغلبوا على الهكسوس وأزاحوا الملك، وكان بني إسرائيل مقربون، كان بني إسرائيل مقربين من الملك من الهكسوس، فعندما طردوا الهكسوس استعبدوا بني إسرائيل، فأصبح مثل الخدم والعبيد عند الفراعنة. فدائما والطبقة الفراعنة طبقة متجبرة، فكان يستضعفون بني إسرائيل. فعندما أتى نبي الله موسى عليه السلام خرج في يوم من الأيام، فرأى فرعون مع إسرائيلي، استنجد الإسرائيلي، ماذا يغلب على ظن نبي الله موسى على ظن نبي الله موسى عليه السلام؟ هل إسرائيل هو المعتدي أم الفرعوني؟ يغلب على ظن الفرعوني، وهذا والإنسان يعمل غلبة الظن، وفي الشريعة غلبة الظن لها حكم اليقين. فأنجد الإسرائيل مباشرة ولكم الفرعوني ضربة، فإذا الفرعون قد سقط ميتا، وهذا يدل على قوة نبي الله موسى عليه السلام. في اليوم الثاني أصبح في المدينة خائفا يترقب، أي يحرك رقبته هنا وهنا خائفا أن يكون قد اطلع أحد عليه بأنه هو الذي قتله، ما قصد قتله، يترقب أي يتلفت برقبته، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه أمس اليوم قال يا موسى أدركني وكذلك اليوم يتشاجر نفس الإسرائيلي يتشاجر مع من؟ مع فرعون آخر. نبي الله موسى أنا تردد، من المعتدي؟ هل الإسرائيلي أم الفرعوني؟ بالأمس نفس الإسرائيلي مع فرعون، اليوم نفس الإسرائيلي مع فرعوني آخر. وإذا قالناك لغوي مبين، أنت إنسان صاحب غواية، نبي الله موسى يقول لي هذا الإسرائيلي أنت غوي مبين، أنك لغوي مبين، أنت إنسان صاحب غواية صاحب مشاكل، وهذا بين، بالأمس مع فرعوني ومع فرعوني. لكن نبي الله موسى أخذ يتردد، من هو المعتدي؟ معقول الإسرائيل هو معتدي؟ احتمال إسرائيل يكون معتدي واحتمال فرعوني. فعندما أخذ يتردد، كما علمت أحيانا الإنسان بعض الإنسان هو يغريك الاعتداء عليه، يغريك بضربه، يغريك أحيانا تمشي وإنسان ضعيف لكن فيه قوة، فيه قوة، إنسان ضعيف هو يشجع الآخرين، إذا رغل لا ما فعلت شيء، هذا متجبر أضرب، ما في قال ما عندما يمشي يخاف ربما فعل يقول هذا ربما اعتدنا عليه لا ضربنا وسببنا مشاكل دعونا منه، لكن ربنا ضعيف وأضرب حتى يرضي قوته. فقال ربما هذا الإسرائيلي بهذه الطريقة إنسان ضعيف يضعف نفسه أمام الناس ويشجع غيره ويوري غيره على الاعتداء عليه، فهذا الذي رجح، وإلا في الأصل أخذ يتردد. هذا الفاصل من الوقت الذي أخذ يفكر فيه نبي الله موسى، فاصل من الوقت الله عز وجل بينه بفاصل من الأحرف، فلما أراد مباشرة، فلما أن أراد بينه وبين إرادته فاصل من الوقت، بينه وبين إرادته إلى أن أراد أن يبطش فاصل من الوقت، فبين الله عز وجل هذا الفاصل بفاصل الأحرف، فاصل من الوقت بفاصل من الأحرف، قال فلما أن أراد البيان التردد الذي حصل نبي الله موسى. في قصة نبي الله يوسف عليه السلام الله عز وجل قال فلما أن جاء البشير، فلما جاء البشير لا فلما أن جاء البشير، عرفنا أخواني هذه أن ممكن أن تأتي فلما جاء فلما أن جاء، لكن هذا فاصل من الأحرف يعبر عن ماذا؟ عن فاصل من فاصل من الوقت، وما هو فاصل من الوقت. الآن نبي الله يعقوب عليه السلام فارق ابنه، قيل 20 سنة وقيل 30 سنة فارق ابنه، وهو يوميا يتلهف على ابنه، يوميا يتلهف على ابنه، إلى أن وصل إليه الخبر، فبعد ذلك أصيب بالكفاف، فقد بصره، فقد بصره وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. ذهبوا الآن، ذهب الإخوة إلى عزيز مصر، فتبين بينه يوسف عليه السلام، قال اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. فارقوا مصر، أول ما فارقوا مصر ومعهم القميص، هو الآن في البدو، وقيل في منطقة اسمها بدا، بعضهم يقول في منطقة اسمها بدا، ومنها نسبوا إلى تلك المنطقة فسمي بالبدو وليس هو الصحراء، وبعضهم يقول بلدو. فلما فارقوا مصر نبي الله يوسف مئات الكيلوات بينه وبين مئات الأميال بينه وبين القميص، وجد رائحة ابنه، رائحة ابنه، قال لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون، قال تالله نكر في ضعائك القديم. الآن أخذ يتلهف، شم الرائحة، قال هذا رائحة ابني، وابني قد رأى بأنه بأن الشمس والقمر يسجدون له والكواكب تسجد له، 11 كوكبا، سيأتي هذا اليوم والآن وجدت رائحته. إذن هو الآن، الآن أصبحت كل ثانية تمر عليه كأنها ساعة، والساعة كأنها يوم، الثانية كأنها ساعة، والدقيقة كأنها يوم، والساعة كأنها سنة تمر عليه. ابنه يحبه، حبيب قلبه، كان متعلقا به، وجد رائحته، كل لحظة تمر عليه كأنها ساعة، اللحظة الثانية كأنها ساعة. وإذا منذ أن تكلم قال أين ابني، أنا أجد رائحة ابني، ابني أين هو، إلى أن وصل إليه كأن فترة طويلة من الزمن مرت عليه، هو الآن مرت عليه 30 سنة، ما كان يتلهف هذا التلهف، لكن فقط هذه اللحظات منذ أن خرجت القافلة من مصر إلى أن وصلت إليه كأنه فترة طويلة جدا مرت عليه. فبين الله عز وجل الفاصل من الوقت بماذا؟ بفاصل من الأحرف. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه، فترة طويلة مرت عليه منذ أن وجد الرائحة، وما لك الله عز وجل هذا فيما يتعرف منذ أن فقده، لا منذ الآن. وهذا يفسر لنا ما ورد في سورة العنكبوت في قصة في إبراهيم وقصة لوط. ماذا قال الله عز وجل في سورة العنكبوت؟ أحفيكم يحفظها، ما تعقب قصة إبراهيم، ولما جاءت أسماء إبراهيم البشرى، ولما جاءت أسماء إبراهيم البشرى قالوا إن مهلك أهل هذه القرية، قال إن فيها لوطة، قال نحن أعلم من فيها، لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. ولما ها لما إن جاءت الآن منذ آيتين، ولما جاءت رسلنا إبراهيم في قصة، ولما أن جاءت رسلنا لوطا لما، فسروا هذه إخواني على نفس القاعدة. تفضل. الرسل أولا ذهبوا إلى إبراهيم وخذوا فترة هنا قبل ما يأتوا إلى لوط، فأنا في فاصل بين مجيء إلى لوط هذه الفترة اللي فعلوا عند إبراهيم، والله فصله بأحرف لما بهذا الفاصل لتأخر وصول الملائكة إلى لوط. جميل، في كذلك زيادة أخرى أن الرسل لم يأتوا لأجل إبراهيم فقط، إنما جاءوا ليخبرون إبراهيم أنهم يريدون الذهاب إلى قوم لوط. نعم، لذا قبل أن يذهبوا هناك أخذوا الوقت مناقشة بينهم وبين إبراهيم عليه السلام. نعم نعم. أخونا ما اسمك؟ عبد الله. عبد الله يعقوب. يعقوب ما شاء الله، يعقوب يكمل نفس مفهوم ذكره عبد الله، ممتاز. في كذلك زيادة أخرى، ما هو شعور نبي الله إبراهيم وما هو شعور نبي الله لوط عليه السلام؟ نبي الله لوط اخواني يوميا، انت تصور يوميا كلما خرجت من البيت رايت رجلا يقبل امراه امام بيتك، ترى آخر شعب يقبل الأخرى. ثالث، في اليوم الثاني لها المسألة أعظم، رأيت رجلا يزني بامرأة أمام البيت هكذا، التفت هنا رأيت كذلك شاب يزني بأخرى أمام الناس عرات، التفت ماذا تشعر أنت؟ خوف وحزن، يعني ضيق وغضب، ويوميا هكذا، يوميا يوميا المسألة ليس امرأة مع رجل، رجل مع رجل، يخرج يرى شاب فوق شاب، يفعل الوط مع شاب وكلهم عرات، يلتفت يرى هذا ويرتفت يرى، يذهب إلى السوق يرى الكل، هذا وقع على آخر، الكل يفعل بالآخر، ما في حياء، ما في حياء أبدا، يوميا يحترق قلبه، يحترق. لو أن لي بكم قوة أو إلى ركن شديد، يشعر بشدة غضب وبضيق وشدة ضيق، غير أن شخص آخر يخبر بأن هناك في المدينة يفعل كذا ويفعل كذا، هذا يوميا يرى بأم عينه، قلبه يحترق يوميا، إلى أن جاءت الملائكة بالبشرة يشعر بأن الوقت طويلا، أتت الملائكة ويقال الفجر سنهل، قال الفجر بعيد الفجر، عندما أتوا قال موعدهم الصبح، قال الصبح الآن، قال ليس الصبح بقريب، هذا الصبح قريب. فكان يشعر منذ أن أتت الملائكة، منذ أن سمع بالملائكة ستأتيه، أو منذ أن كان يشعر بهذه اللحظة إلى أن أتت الملائكة، يشعر بأن الوقت طويل، مدة طويلة دهور مرت عليه إلى أن أتت الملائكة بالبشرى. ولذا الفاصل من الوقت الذي كان يشعر به كما شعر نبي الله يعقوب عليه السلام، فاصل الوقت، لكن ذاك حرق حبا وهنا غضبا، فاصل الوقت عبر عنه بفاصل من الأحرف. وهذا كذلك يفسر لنا في سورة القصص، تختلف عن سورة النمل، في شيء من هذا، وأن ألقي عصاك، وهناك وألقي عصاك، وهنا في القصص وأن ألقي عصاك، فاصل الوقت، خذ راحتك، أنت في جوار الله، أنت في أمان، فأنت في جوار الله، فخذ راحتك وخذ الأمان، لأن هذه الصورة صورة الجوار، كن في جوار الله، الله عز وجل يؤمنك. ولكن أن ألقى عصاك، خذ الراحة، افعل الراحة، فأنت في جوار الله، لا تخف شيئا. إذن سياق الكلام هو الذي، سياق الكلام الذي يبين الحالة، سياق الآية الذي يوضح الحادثة، شعور نبي الله لوط عليه السلام، شعور نبي الله يعقوب عليه السلام، التردد الذي حصل نبي الله يوسف عليه السلام، سياق كامل حادثة، حادثة الفقراء عندما أنفقوا إلى آخره، كل هذا يبين لنا الحكم من هذه الفروقات الموجودة. أسأل أخواني سؤال، أضعاف المضاعف الحقيقة هذا ليس موضوعها في مناسبة الآيات، تناسب الآيات سيذكر إن شاء الله في موضوعه بإذن الله تعالى. أخواني لو أتينا في سورة والضحى، لما الله عز وجل أقسم في سورة الضحى والضحى ولم يقل والعصر كما في سورة العصر؟ دائما يعني ما بعده زيادة، دائما في الشمس، الشمس دائما في ارتفاع، نعم في ارتفاع، كما أن الدين يعني لا ينقص، إما ضاق عليه فإنه يزيد أو زاده وسع فإنه يزيد، نعم صحيح. أما وقت العصر، نعم، أما وقت ضيق، نعم، يعني غالبا الإنسان أن يتخذ يعني الفرصة حتى يفوز الوقت الباقي، يعني ما نعم. العصر هو نهاية ماذا؟ نهاية اليوم، نهاية اليوم، والدنيا هي نهاية الدنيا، هذا الوقت الآن هو نهاية الدنيا، والإنسان إذا مات قامت قيامته في نهاية هذه الأيام، هي أواخر أيامك، لا تقول أمامي أيام كذا، أواخر أيامك، نعم، ما في جائزة، إن شيخ معظم الجوائز هاتعطيه. في قول الله تبارك وتعالى فلما أن أراد أن يبطش، إن الله عز وجل فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما. يبطش فيه تردد، نعم، خاف أن رجل كان مظلم ظلم آخر، نعم، ثوب موسى قتل، نعم، حان تردد هل يساعده أم لا، لأنه كان من قبل صحيح. ففاصل من الوقت عبر عنه بفاصل من الأحرف، نفس الشيء في سورة يوسف، ها كيف في سورة يوسف فلما إن جاء البشير، غير أخينا يعقوب، غير يعقوب، ما اسمه كذاك الله خير، توفيق، توفيق، غير توفيق، غير يعقوب، غير حسين، ها فلما إن جاء البشير، لما لم يقول الله عز وجل فلما جاء البشير؟ أعتبر الله سبحانه وتعالى قال فلما أن جاء البشير، لأن أولا يعني سيدنا يعقوب عليه السلام فقد ابنه من سنوات كثيرة، صحيح، وكان يشتاق لرؤيته، صحيح، لكن لما أحس أن ابنه لا زال على قيد الحياة وسيلقاه، يعني كأن هذه أطول من الفترة التي يعني فقد فعبر عن فعبر بهذه الفترة بأن نعم فاصل من الوقت من الزمن، عبر عن بفاصل من الأحرف، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه. عفوا اسمك بخير؟ رجب. رجب، حسين، يعقوب، عبد الله، توفيق، عفوا، حسين، عدل، عبد الله، ها عبد الله ويعقوب وتوفيق ورجب. غير اخوان، غير يعقوب وعبد الله هو توفيق ورجب. لمن صغيرة ولا كبيرة، لم يقل الله عز وجل يغادر صغيرة إلا أحصاها. تفضل. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، لأن يحصي كل شيء سواء كان صغيرة أو كبيرة. نعم. وذكر الصغير يعني ابتداء به لا يدل أنه سيترك الكبيرة. نعم، الصغير لا تشغلنا عن الكبيرة، والصغيرة ذريعة إلى الكبر، إصراع الصغيرة هو يعتبر كبيرة. نعم، إذن أربع جوائز. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. اختبار يحددها إن شاء الله شيخ معاذ بإذن الله تعالى.